الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، آخر باب أخذناه في كتاب زبد التوحيد، وقلنا أن الإرادة كم تنقسم يا بندر أنت؟ ما هما؟ كونية وشرعية. ما هي الكونية؟ ما هي الشرعية؟ ما أراده الله شرعا وأحبه. يا ولد شغل العصا، يا عم عبد الله شغل العصا. الكونية ما أراده الله كونا، ولا يلزم أنه يحبها، صح؟ فأراد الله الكفر كونا وهو ما يحبه، والشرعية الإرادة الشرعية ما أراده الله شرعا ويحبه. أحسنت. قال شيخنا حفظه الله: باب ما جاء في الهداية. قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تفضل. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر حديث المسيب ابن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وحوله أبو جهم وعبد الله بن أبي، فقال الرسول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عمتا عند الله. وأبو جهل وعبد الله إيش يقولوا له؟ لا أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال ماذا؟ ما هو على ملة عبد المطلب. فقال الرسول: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين، ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن فالهداية هداية الله سبحانه وتعالى، والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. توفيق وإلهام، لا يوفقك الله للإيمان والإسلام ولا يلهمك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الهداية الثانية هداية دلالة وإرشاد، هذه يمتلكها هم الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين يدل الناس ويرشدون إيش الناس إلى إيه؟ إلى الطريق المستقيم. قال الله عز وجل عن محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم. هذه هداية إيش؟ هداية إيش؟ دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد. أما توفيق وإلهام للإيمان، هذه بيد من؟ بيد الله. لو كانت لهداية التوفيق والإلهام بيد العبد لكان الرسول هدى من؟ عمه الذي أحاطه ودافع عنه، وكل واحد يريد أن يهدي يعني من يحب، لكن الهداية هداية الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال: باب ما جاء في الوعيد الشديد لمن يتسرع في الحكم على الناس بالكفر وغيره. اعلم حفظك الله أن باب الكفر باب وهو حكم شرعي، تكفير الناس وإخراج الناس من الإسلام حكم شرعي، هذا لا يقوم إلا بالكتاب وماذا؟ والسنة. ومن هو الذي يحكم به؟ هم العلماء، وليست هذه المسألة لكل من هب ودب، من سخط منه أو زعل من كفره، أو يعني من خالفه كفره أو بدعه، لا، هذا الباب جاء باب مضيق في الشريعة. ولهذا يقول العلماء قاعدة عظيمة، وهي: من دخل الإسلام بيقين، من دخل الإسلام بإيش؟ بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين، إلا بيقين. فتكفير المسلم أمر عظيم، ما هو سهل، بعض العلماء يقول لأن أحكم بإسلام الكافر أهون من أكفر من المسلم. قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالحكم بتكفير المسلم المعين بدون إقامة حجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع وتكفيره بدون هذه الأمور لا قول على الله بدون علم. فالعلماء هم الذين يحكمون على الناس ويميزون بين المحق والمبطل والمبتدع والسني والكافر والمسلم أهل العلم. لكن خرجت طائفة كما سماهم الرسول سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. سفهاء أحلام صغار حدثاء الأسنان ما في عندهم علم ما عندهم فقه يكفرون المسلمين. وأول من كفروا كفروا عليا وخرجوا على علي وقتلوا عليا وهكذا زمان عثمان غير ذلك قتلوا الصحابة. فلا تستغرب أن يقتلوا غير الصحابة قد قتلوا عليا الصحابي جليل مشهود له بإيش بالجنة فكيف بغيره. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الرسول قال أيما امرئ قال لأخي يا كافر فقد باء إيش به أحدهما إن كان كما قال وإلى رجعت عليه أي على المتكلم. فالمسلم ينتبه لنفسه في هذا الباب ويترك هذا الباب لأهل العلم لأنهم الذين يعني هم الموقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أهل العلم الراسخون في العلم العلماء المشهود لهم بالعلم والحكمة والعقل وشهد لهم الناس هؤلاء الذين يرجع إليهم. أما أنك ترجع إلى من هب ودب فهذا يعني يجعلك في حيص ميس كما يقال. فطالب العلم لا يسلم عقله لحدثاء الأسنان ولا يطلب العلم عند صغار العلم. يطلب العلم عند العلماء الراسخين الذين مضت على حياتهم في الدعوة إلى الله والعلم عقود 30-40 سنة قد رسخوا في العلم. أما أنك تأخذ الفتوى من رجل اهتدى أمس ولا صلاح قبل شهر وخلاص أصبح يكفر ويبدع ما قد عرف. فلهذا احذر يا طالب العلم. تجد الآن بعض الناس ما يعرف بين الناس وأصبح هو المفتي ويبدع ويربي الأطفال الصغار على تبديع فلان وتحزيب فلان وتكفير فلان وهو ما يعرف. وربما ما قد عرفوا قومه مجهول ويربي له أطفال صغار هذا حزبي هذا مبتدع هذا رافضي هذا مدري من يعني. فيتربى النشء الصغير هذا على كره الناس خلاص من رآه هذا كذا. وهذه تربية خبيثة تربية وشجرة نبتت نابتة والعياذ بالله. فطالب العلم يكون رحيم رقيق يطلب العلم عند أولي العلم يرحل عند أولي العلم الكبار الذي مضت على حياتهم 50-40 سنة في الدعوة والعلم. ما لا تفتح أذنك لبعض الصغار وربما بعضهم ما يعرف يقرأ الفاتحة قال باب ما جاء في شدة حرمة دماء المعصومين. المعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد هؤلاء معصوم الدم المسلم والذمي ومن والمعاهد. الذمي الكافر والمعاهد الذي هو كافر يهودي نصراني غير ذلك يعني. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد. والذمي الذي يعيش تحت ولاية المسلمين ويعطى أو يعطي ويسلم الجزية. هؤلاء معصوم، هؤلاء هم معصومو الدم، لا يجوز للإنسان أن يسفك دمهم. مر معنا حديث إيش؟ لا يحل الدم امرئ إيش؟ مسلم إيش؟ ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق إيش؟ الجماعة. ومن آذى ذميا فأنا حقيقه يوم القيامة. طيب، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هؤلاء معصوم الدم، ولهذا قال عز وجل ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، وهذا بعد الشرك. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد إيش؟ فكأنما قتل الناس جميعا. يا ويل الذي يقتل نفسا محرمة، نفس واحدة تقتل فكأنما قتلت الناس جميعا، كم آثام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش قال؟ قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها. ليش؟ قال لأنه أول من سن القتل، الذي قتل أخاه ابن آدم، هذا الذي قتل أخاه عليه أوزار كل نفس قتلت إيش؟ مظلومة. انظر ملايين آلاف من السنين مضت، وكم من أناس قتلوا ظلما، كم عليه من سيئاتهم سيئات. وهكذا الذي يقتل نفسا معصومة محرمة فكأنما قتل الناس جميعا، كيف سيكون حاله يوم القيامة؟ هذه نفس محرمة معصومة، مسلم، صلي، ذمي، معاهد، كيف بالذي يقتل طالب علم؟ كيف بالذي يقتل داعية؟ كيف بالذي يقتل عالم؟ يعني أشد وأعظم، يكون العذاب أكثر وأكثر. فنسأل الله السلامة والعافية، ولا يتأتى خصوصا في هذا الزمان في أوساط المسلمين الآن، يعني قتل النفس المحرمة، بعض الناس يقتل النفس المحرمة، يعني إما أنه يكفره يقول هذا كافر، وهذه والعياذ بالله مصيبة، وإما على أمور دنيوية، أمور دنيوية تشاكل مع هذا تشاكل مع هذا. كم يعني الآن يحصل في أوساط الناس الآن المشاكل والفتن والقتل والقتال أكثر من أجل الدنيا، أكثر من أجل الدنيا. ربما بعض الناس تعال تعال تعال، وين أنت؟ وين خالك تعمل؟ جلس. طيب ليش بعض الناس ربما قتل واحد من أجل 100 ريال، ولا من أجل حب، ولا من أجل أنه سبه أبوه، قال أبوه قال ويأخذ الآلي ويرمي، وربما طعنه. أصبحت الآن الأنفس في أوساط المسلمين رخيصة، بعضهم يقول أخيه المسلم قيمتك رصاصة، قيمتك إيش؟ رصاصة. يعني حقارة إلى هذا، يعني يحتقر أخاه المسلم إلى هذا الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل إيش؟ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا كيف تحل دمه؟ ليس بزاني ولا بقاتل ولا أيضا تارك لدينه. ويقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب إيش؟ دما حراما. لا يزال، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فينبغي للمسلم أن يحذر هذا الباب ويجتنبه، يجتنب قتل المسلمين، تبديع المسلمين، تفسيق المسلمين، تكفير المسلمين. هذا باب يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر، من وقع فيه وقع في حفرة من النار. قال الشيخ: باب قوله تعالى: إن حكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحكم كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحكم العدل. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقيمت أو أقيم الجهاد من أجل أن يحكم، يعني أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. الحكم في الصغيرة والكبيرة يكون لمن؟ لله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله كما قال سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم. وقال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله، إلى القوانين الوضعية والأعراف القبلية المخالفة للشرع، لا يجوز. لأن في ديننا، يعني الحمد لله، في ديننا فديننا شامل كامل، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم إيش دينكم وأتممت عليكم ماذا نعمتي. فديننا شامل كامل، فمن تحاكم إلى القرآن والسنة وجد فيهما الشفاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيش فيما شجر بينهم. فلا راحة إلا في حكم الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في كفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت: احفظ هذا التعريف، احفظ هذا التعريف، احفظ هذا التعريف للطاغوت. قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، تجاوز الاعتداء، من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. وبعضهم فسر الطاغوت بالشيطان، وبعضهم فسر الطاغوت بالسحرة والكهان، وبعضهم فسر الطاغوت بمن يحكم بغير ما أنزل الله. طيب، وكلها تدخل تحت كلمة الطاغوت، كلها تدخل تحت كلمة الطاغوت. قال: بما جاء في النفاق. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والنفاق يقسم أهل العلم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق إيش أصغر. النفاق الأكبر مخرج من الملة، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن إيش الكفر، وهو يسموه النفاق الاعتقادي. والنفاق الأصغر هو يعني من كانت فيه خصلة من خصال النفاق التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان إيش منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم إيش فجر. وهكذا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. هذا يعني هذه ثم النفاق إيش الأصغر. فالنفاق الأصغر مثل يعني الكذب، ويعني خيانة الأمانة، وإذا خاصم فجر. ثم قال: بما جاء عن علي رضي الله عنه مما يخالف دين الرافضة. علي رضي الله تعالى عنه يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني هلكت فيك طائفتان. من هو الذي قال هذا الكلام؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هلكت فيك إيش طائفتان: محب إيش ها محب ويعني مبغض. المحب هذا الغالي حتى جعله عليا إله من دون الله، ومبغض يبغض عليا وبغض علي والعياذ بالله من النفاق من النفاق. فلهذا علي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل مشهود له بالجنة وهو صهر النبي وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام والخليفة الرابع والخليفة إيش الرابع وهو يعني من أصحاب العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. وله مناقب كثيرة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا إيش إلا منافق. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله تعالى عنه أنه منه بمنزلة هارون من موسى وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال ما جاء في إبطال الدعوة إلى وحدة الأديان. وحدة الأديان هي أن يجعل الإسلام واليهودية والنصرانية دين اليهود والنصارى والإسلام يعني واحد. وكمال أن يدعون يسمونه المقام الإبراهيمي يجمعون الكنيسة والمعبد والمسجد في مكان واحد المسجد المسلم والمعبد للنصارى لليهود والكنيسة لمن للنصارى ويسمون هذا يعني المقام الإبراهيمي. وهناك أناس يدعون إلى وحدة الأديان ووحدة الأديان يعني الدعوة إليها كفر. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق وغيره من الأديان باطلة منسوخة بدين إيش الإسلام. لأن دين اليهودية والنصرانية محرفة باطلة فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين ناسخ لجميع الأديان وناسخ لجميع الكتب. وهذا هي عقيدة المسلم. فلا يجوز أن يعتقد في تلك الكتب وتلك الأديان أنها على حق وأنها وأنها وأنها وأنهم مؤمنون. بعضهم يعتقد أن اليهود والنصارى يعني مؤمنون مسلمون كما ذكر ذلك القرضاوي الذي قرض الإسلام. قال باب ما جاء في الولاء والبراء. وأن أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذه يعني خصلة من خصال الإيمان أن المؤمن يحب في الله ويبغض في الله. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أوثق على الإيمان الموالاة في الله والمعادة في الله والحب والفغ في الله عز وجل. فالمؤمن يحب المؤمن ويحب المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش ما يحبه لنفسه. تحب المسلم بقدر إيمانه وتبغضه بقدر معصيته. هكذا الحب في الله والبغض في الله. تحبه بقدر طاعته وتبغضه بقدر ماذا معصيته. لكن الذي يعني يبغض لذاته ولا يحب هو الكافر. لكن المسلم العاصي فتحبه بقدر ما فيه من الخير وتبغض بقدر ما فيه من الشر. قال باب من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الباب عظيم باب التشبه بقوم فهو منهم. من تشبه باليهود فهو منهم من تشبه بالنصارى فهو منهم من تشبه بالمنافقين فهو منهم. وقد تكلمنا عن هذا الأمر العظيم التشبه يعني بتوسع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الشيخ الإسلام بن تيمية. هذا كتاب عظيم جدا جدا في هذا الباب في هذا الباب. وليحذر المسلم من التشبه بأعداء الإسلام سواء في معتقداتهم أو في ملابسهم أو في شعائرهم أو في أعيادهم. يحذر المسلم أن يتشبه منهم حتى لا يقع في هذا النهي من تشبه بقوم فهو منهم. وأصبح التشبه الآن عند بعض المسلمين يعني يتشبهون بالكفار. الآن المسلم يتشبه بالكافر يلبس بنطال الكريفتة يحلق اللحية يحلق نص الرأس ويضع. أما اليهود والنصارى ما يتشبهون بالمسلمين. هل رأيتم الآن يعني يهوديا أو نصراني يتشبه بالمسلمين ها ويلبس العمامة ويلبس الثياب؟ هل رأيتم واحد يلبس ثياب قصير ها ويلبس عمامة من اليهود والنصارى؟ ما يرأي يعني ما يتشبهون بالمسلمين، لكن تجد المسلم يتشبه بأعداء الإسلام خصوصا عند الشباب والنساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب من سب الدهر فقد آذن الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: يؤذن ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار. فمن سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله ودينه فقد كفر بإجماع المسلمين. فسب الدهر هو الأيام والليالي لا يجوز، لأن الدهر هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجوز له أن يسب الليالي والأيام، لا يجوز له أن يسب الليالي والأيام، لأنه من سب الدهر فقد آذن الله. وهكذا من سب الله ورسوله أو دينه فهو كافر بالإجماع. من قال سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، الآن انتشر عند بعض الناس وبعض المسلمين يسب الله، بعضهم يأتي بكلمات تستحي أن تخرجها من لسانك، بعضهم يسب الدين، دينك مدري إيش يعمل بالدين أو يعمل بالرسول، أو هذا كفر، هذا كفر، يحذر المسلم من هؤلاء. قال: بما جاء في الاستهزاء بالله أو رسوله أو شيء من دينه، هذه من نواقض الإسلام، الاستهزاء بالله أو رسوله أو شيء من دينه. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم إيش يا بندر لا يقولون إيش أنه كنا نخوض إيش ونلعب، قل أبي الله ها وآياته ورسوله كنتم إيش لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم استهزأوا بالصحابة، فجعل الله الاستهزاء بالصحابة استهزاء بالله وبرسوله وبإيش وبدين الله سبحانه وتعالى. وهم استهزأوا بالصحابة لأنهم يحملون إيش الإيمان. فالمنافقون الذين يعني استهزأوا بالصحابة استهزأوا بهم لأنهم يحملون الإسلام والإيمان. فالاستهزاء بالله أو الرسول أو شيء من الدين كفر، لا يجوز لك. بعض الناس استهزأ بالمسواك، بعض الناس استهزأ بالثياب، بعض الناس استهزأ بالصلاة، بعض الناس استهزأ باللحية، بعض الناس استهزأ بالحجاب، هذا على خطر عظيم. انتبه، انتبه على نفسك. هذه جعلها العلماء من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه النواقض. ثم قال: باب مجوم في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه ومحبته وتعظيمه. أما اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا واجب، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني إيش يحببكم الله، وإن تطيعوا إيش تهتدوا تهتدوا. فالهداية كل الهداية في طاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا دون تفصيل، لأن الرسول كلامه وحي من رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على كل مسلم ومسلمة التأسي بالنبي: لقد كان لكم في رسول إيش أسوة حسنة، وحذر الله من مخالفة الرسول، فليحذر الذين يخالفون إيش أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيش أليم. انتبه نفسك تخالف الرسول، فكم نخالف الرسول؟ نحن كثير، كم لو فتشنا عن أنفسنا كم نخالف الرسول عليه الصلاة والسلام في أنفسنا، في بيوتنا، في الشوارع، في الأسواق. نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب ما جاء في البدع. البدع يعني في المسلمين كالذر. إيش يا محمد البدع في المسلمين؟ كالذر. البدع كثيرة، تجد البدع في كل شيء من شؤون حياة الناس، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في في في في كل شيء. لكن باختصار، من تعلم سنة الرسول نجاه الله من البدع. من تعلم سنة الرسول نجاه الله من إيش؟ من البدع. ومن لم يتعلم سيقع في ماذا؟ في البدع. فليحذر المسلم من البدع وصغيرها وكبيرها. الرسول ماذا قال؟ من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو إيش؟ رد. قال: ما جاء في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر باب، وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين. وقد سمعتم في درس شيخنا عمان حول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بين مغرب وعشاء. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته يجب علينا جميعا ماذا؟ محبتهم وتوليهم والترضي عنهم والدفاع عنهم ومعزتهم ومعرفة قدرهم. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. تحب الصحابة سواء من أنفق قبل الفتح أو بعد الفتح، من أسلم قبل الفتح أو بعد الفتح، سواء كان صحابي صغير أو كبير، واجب على كل مسلم أن يحب الصحابة جميعهم. والرسول يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فحب الصحابة إيمان، وبغضهم إيش؟ كفر ونفاق. انتبه نفسك، انتبه نفسك. الآن الذي يسب الصحابة انتشر في أوسط الناس، انتشر الآن في أوسط الناس حب الصحابة وحب يعني بغض الصحابة أو سب الصحابة. يحذر، يحذر الإنسان المسلم. الصحابة دافعوا عن الإسلام، رفعوا الإسلام. ما جاء الإسلام إلينا إلا عن طريق من؟ الصحابة. القرآن والسنة ما جاء إلا عن طريق من؟ الصحابة. حملوا الدين في مشارق الأرض ومغاربه، وقتلوا في سبيل الله رضي الله عنهم. وقد رضي الله عنهم بنص القرآن، بنص القرآن الكريم. وبهذا انتهينا من كتاب زبدة الأحكام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمعذرة من الشيخ صالح، أخذنا من وقتك من أجل أن نتم الكتاب، ولكن خذ لك الحرية إن شاء الله، افعل كما تريد.